يقلب فيها كيف شاء. فكيف قلبك؟ هل قلبك عامر بذكر الله؟ هل قلبك عامر بالإيمان؟ هذا ما تسأل نفسك، تسأل نفسك عن هذا الأمر، فهو أمر خطير للغاية. والقرآن والسنة قد اهتم بهذا الأمر، بطهارة قلبك، بصقله إن كان به شيء، لأن القلب إذا كان مغطى بشوائب المعصية لا تستطيع أن تفهم الكتاب والسنة، ولا تستطيع أن تتدبر ما جاء في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران غطى وغش على قلبك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن من تلبس بالمعاصي فإن قلبه لا يعي الكتاب والسنة وعيا كاملا. آيات وعيد يقرأ الإمام ويتلو ويرتل ويجود ويحسن صوته، والآيات تهز الجبال، ما اهتز قلبك؟ ما تأثرت؟ ما بكيت؟ ما خشعت؟ فانظر إلى نفسك، هل قلبك طاهر أم أن قلبك قد ران عليه شيء بما كسبت يدك؟ عباد الله، إن كنا حريصين كل الحرص على تطهير قلوبنا فلنأتي إلى الكتاب والسنة وننظر ما هي أسباب تطهير القلوب. فمن أسبابها أنك تؤمن بالله إيمانا صحيحا، والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن آمنت بالله إيمانا صحيحا جازما غير مرتاب، فالله سبحانه وتعالى يهدي قلبك. ومن أسباب تطهير القلوب الرضا بقضاء الله والصبر على البلاء. جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. تريد أن تطهر قلبك فارضى بما قسمه الله وقدره، واصبر على بلوى تصيبك، فإن الصبر عند الصدمة الأولى. ومن أسباب تطهير القلوب إعمار قلبك بذكر الله. يا عبد الله، الله تعالى قد أمرك في آيات كثيرة بذكره سبحانه، قال فاذكروني أذكركم. وكلما ذكرت الله عز وجل ازددت قربا من ربك. الله تعالى جعل هذا ثمرة الذكر أن قلبك يتطهر. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والتكرير يفيد التقرير. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وهذا يكفي لا زيد على ذلك. وليس في كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك حشو، وإنما أي لفظة في الكتاب والسنة فيها فائدة. كرر الأمر. هؤلاء آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أكد الله عز وجل هذا الأمر بقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تريد قلبا مطمئنا اذكر الله. ولذلك تجد هؤلاء الحيارى الذين هم بعيدون عن رب العالمين سبحانه، بعضهم ربما يسمع أغنية يبكي، يبكي للضيق الذي في صدره، بعضهم يشاهد مسلسل أو يرى فيلما ويبكي، يبكي من ذلك الضيق عن بعدي عن الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب تطهير قلبك يا عبد الله أن تسأل الله الثبات. فالله تعالى قال على لسان عباده المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اسأل الله عز وجل الثبات. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. سبحان الله، من أول نشأته ربما يعمل عمل أهل الجنة، ثم بعد ذلك في آخر حياته ينتكس. وهذا ما اعتنى بهذا الأمر، بسؤال الله عز وجل على الثبات. وهذا الأمر ما غفل عنه حبيبنا ونبينا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي بشر أنه في الجنة وهو يمشي على الأرض كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. يهتم الإنسان بهذا الأمر، لا يقول الحمد لله عندي الكتاب والسنة وأنا أعتقد معتقد السلف وعندي من الفهم ما أستطيع أن أميز الأمور. لا، اسأل الله التثبيت يا عبد الله. فكم من رجل عرفناه كان على خير وربما بعد ذلك انحاز وعاد إلى القهقرة والعياذ بالله. ومن أسباب تطهير القلوب الاستغفار. جاء في صحيح مسلم من حديث الأغر قال عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يا عبد الله، هل تستغفر الله؟ هل تكثر من الاستغفار؟ ألم تعلم أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال طوبى لمن مليت صحيفته بالاستغفار؟ الاستغفار في مواطن كثيرة تستطيع أن تستغفر الله، لكن الغفلة فينا وكلنا ذلك الرجل. لا ننزه الخطيبة ولا المستمع، الغفلة نحن واقعون فيها. في السيارة تستطيع أن تستغفر الله، وأنت تمشي إلى المسجد تستغفر الله، وأنت ذاهب إلى عملك تستغفر الله. هي كلمات يسيرات يستطيع المرء أن يقولها. ما فائدة الاستغفار؟ صقل القلب من جميع الشوائب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أخطأ العبد خطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. والحديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نزعت ابتعدت عن هذا الخطأ، استغفرت الله، تبت، قلبك يصفى، يصفى من الشوائب. أنت تحتاج يا عبد الله إلى تطهير، هذا هو التطهير. لا تظن أن القلب وظيفته فحسب ضخ الدم، ضخ الدم إلى عامة الجسم، لا، إن القلب له فوائد أعظم من هذا. يضخ لك الإيمان في جسمك جميعا. ومن أسباب تطهير القلوب أن تكون حاضر القلب في عبادتك، لا تكن غافلا يا عبد الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من أشياء ولا يستعيد إلا من شر، فمن دعائه واستعاذته عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قلب لا يخشع. في بعض الأحيان الإمام في صلاة التراويح كان يبكي، وأنت حسك عند البضاعة، هل زاد سعرها أم لا؟ وذاك تفكيره في الدولار، وذاك في الصرف في الدراهم الإماراتية، وذاك وذاك وذاك. غفلة غفلة غفلة عظيمة نحن واقعون فيها. وإن بكيت من أول رمضان إلى آخر مرة واحدة ظننت أنك بشر الحافي، خشعت في يوم واحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى وقرأ القرآن كان له أزيز كأزيز المرجل. ما لهذه القلوب لا تخشع؟ ما هي إلا من المعاصي والذنوب يا عبد الله. لا يذهب تفكيرك إلى المعاصي بالزنا واللواط والخمر. ما تنحصر المعاصي بهذه الأمور الثلاثة: الغيبة الذي نستسهلها في بعض الأحيان على ألسنتنا، النميمة، السخرية، الاستهزاء، الكذب، أشياء كثيرة. قد يكون الشاب ملتزما مستقيما بعيدا عن الكبائر، وفي بعض الأحيان زلل اللسان كثيرة، وهو يقول هذا ويقول هذا ويقول هذا، ثم بعد ذلك تودي به في نار جهنم والعياذ بالله. ومن أسباب تطهير القلوب حضور مجالس الذكر ومصاحبة الصالحين. عرباض بن سارية لما حكى لنا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حدث له، وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، تأثير لمجالس الصالحين. حنظلة رضي الله عنه لما كلم أبا بكر كيف أنه في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام عند أن يسمع كلام النبي يتأثر وكأنه يرى الجنة رأي العين، ثم إذا عافس الأزواج والأولاد والضيعات نسي كثيرا. ومن أسباب تطهير القلوب البعد عن مواطن الفتن. في بعض الأحيان الإنسان يعلم أن هذه فتنة فإذا بها يحوم حواليها، في بعض الأحيان ربما يعلم أنه إذا اتصل في وقت ما أنه سيجيب من الطرف الآخر زوجة صاحبه أو قريبة له وهو نفسه ضعيفة، يبعد عن مواطن الفتن. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ابعد عن مواطن الفتن، نفسك ضعيفة يا عبد الله. ومن أسباب تطهير القلوب عدم الإكثار في الضحك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والحديث في السنن من حديث أبي هريرة: لا تكثر الضحك فإن من كثرة الضحك وكثرة الضحك يميت القلب. أما إذا ستروع عنك عن نفسك في بعض الأوقات فلا بأس، لكن 24 ساعة وأنت ما بين ضحك وربما مزاح مع أصحابك فهذا سبب لجفاء القلب وعدم خشوعه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطهر قلوبنا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن هناك ظاهرة سيئة انتشرت في مدينة المكلا وضواحيها، وهذه الظاهرة تأذى كثير من الناس منها، وهي العبث بالمساجد في أثناء العقود. صار المسجد هرجا وكأنه سوق. أولا يأتي بعض الأوباش الذين ما يصلون لله ركعة، وبعضهم ربما يجمر ويهتم بالتجمير أي تبخير العريس، فيهتم بإشعال التجمير أو المجمرة حتى بعد ذلك يأتي ويجمر العريس ومن حواليه وما صلى لله ركعة. وهذه لها فترة وقد نبهنا عليها، ثم تطور وصار الأمر يصورون بالكاميرا، وقد خطبنا غير مرة وما وجدنا رادعا من بعض أئمة المساجد، بل للأسف الذين يلهثون خلف العقود ممن وكلتهم الدولة ممن يعقدون للناس، ما سمعنا منهم ولا بنت شبه. ثم بعد ذلك تطور الأمر أنه صارت المباركة داخل المسجد، ولعلك تسمع الأصوات، والله ما تستطيع أن تصلي صلاة تعقلها، وإنما هكذا تصلي وربما تسهو أكثر من مرة في صلاة بسبب الزحمة. والآن أضيفت ظاهرة أخرى وهي إطلاق الرصاص. إطلاق الرصاص، فهذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب، أهي رجولة؟ أهذا إقدام؟ يا عبد الله إذا أردت عدواً تعال سأدلك على العدو، قاتل الأعداء، قاتل الكفار، تأتي لي بجانب مسجد وتضرب على رصاص، هذه رجولة؟ قال لا، حتى نفرح. الفرح له ضوابط. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا قاعدة عامة في أمورنا كلها: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله. أليس هذا ضرر علينا؟ والله بلى، ضرر ضرر. تكون آمنا ما بين تلك ما تسمى بالطماش أو القراحات والآن الرصاص، ويتفاخرون بذاك المسجد ضربوا وذاك المسجد ضربوا. يا أيها المسلمون، إن المساجد ليست محلا للمفاخرة بين المدن أو بين الشوارع أو بين الأحياء. في هذه الفترة الأخيرة صار كل أهل حارة يريدون أن يتفاخروا في مسجدهم. لعلكم تذكرون في رمضان في الختومات، خاتم فيه سرج وخاتم فيه كذا وخاتم، يريدون أن يضربوا وخاتم وخاتم، تفاخر بين الحواري. ولو رأيت هؤلاء المهتمين بهذه الأمور لوجدت منهم من يصلي ومنهم من يخلي، والذي يصلي تارة يأتي الجماعة وتارة لا يأتي الجماعة، ولو رأيت الذي يأتي الجماعة ليس مستقيما بذاك. المساجد ليست محلا لهذا الأمر، والذين يبرمون هذه العقود هم منا، هم من الحاضرين. كم عددكم؟ قل قرابة 200 أو 300 الذين حضروا الخطبة. منكم من سيتزوج؟ أين ستعقد؟ عقد في بيتك يا عبد الله. هذه الظاهرة لو تسأل كبار السن، سأل أباك أين عقدت؟ قال عقدت في البيت. وإذا كان هناك ساحة تحت بيتك اعمل في تلك الساحة. قد فعلها بعض إخواننا جزاهم الله خيرا ورحم الله من مات منهم، عقدوا وأبرموا عقد الزواج خارج المسجد في البيوت. أما الآن هرج وصارت المساجد محل لغط، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم وهيشات الأسواق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.